السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم في هذا اللقاء، ونحن ما زلنا معكم في سورة الجمعة، ومن الآية رقم 9 و10 و11 وجي نهاية سورة الجمعة. وكما تعودنا تعالوا معنا نتعرف على معاني هذه الآيات. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة، أي رفع الأذان للصلاة، وهي هنا صلاة الجمعة كما قال تعالى مبينا: من يوم الجمعة فاسعوا، أي سيروا مسرعين إلى ذكر الله في خطبة الجمعة والصلاة، وذروا البيع، أي واتركوا البيع والشراء، ذلكم أي السعي إلى المسجد وترك البيع والشراء خير لكم، فإنما عند الله أعظم وأبقى إن كنتم تعلمون، ذلك حق العلم. فإذا قضيت الصلاة أي صلاة الجمعة فانتشروا في الأرض، أي تفرقوا لقضاء مصالحكم وأعمالكم، وابتغوا من فضل الله رزقكم وكسبكم، واذكروا الله كثيرا، أي ذكرا كثيرا، لعلكم تفلحون في الدنيا والآخرة. وتصادف أن جاءت تجارة إلى المدينة والرسول يخطب في الناس يوم جمعة، فتركه كثيرون يخطب وذهبوا ينظرون التجارة وما تحمل من أموالهم، فوبخهم الله وقرن بالتجارة اللهو زيادة في التوبيخ، قائلا عز من قائل: وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها، أي تفرقوا وانتشروا وتركوك قائما تخطب، قل يا محمد له ما عند الله من الثواب ونعيم الجنة خير من اللهو ومن التجارة. وذكر اللهو مع التجارة ازدياد في التهكم بهم، والله خير الرازقين، بل هو وحده الرازق للعباد. تعالوا بقى مع بعض نتعرف على أحكام الثلاث آيات دول علشان نحفظهم ونقرأ بيهم في صلاتنا. يا أيها الذين آمنوا، المد ده مد أربع حركات لأنه بعد المد همس، واخد بالك؟ يا أيها الذين، لكن المد بتاع الهاء دي بلغي عشان ساكن واللمسة، هقول إيه بقى؟ يا أيها الذين، إنما إذا وقف وقف اضطراري أو تعليمي أقول إيه بقى؟ أقول يا أيها الذين، طلع لسانك فيها، آمنوا. أنت عارف إن كل همزة بعدها ألف حمدها حركتين، آمنوا، وبرضو ده مد حمد أربع حركات، وده اسمه مد منفصل، المد لوحده والهمزة في كلمة أخرى، فبرضو نقول إيه؟ آمنوا إذا وقفت، لكن عند الوصل أربع حركات، آمنوا إذا، إذا طلع لسانك في الذات، نودي إذا وقفت، ليه؟ ما أنا بسكن الياء، أي حرف بسكن، لكن عند الوصل الياء إيه؟ مفتوح، هقول نودي للصلاة، شوف نودي للصلاة، للصلاة اللام خد بالك كتير قوي يقول لك الصلاة، للصلاة لا لا يا راجل، للصلاة إيه؟ أولا الصلاة دي تكتب بالواو وتنطق بالألف زي ما انت شايف كده، ورسم لك فوق الواو ألف عشان تحول الواو لإيه؟ إلى ألف، تقول للصلاة، لكن فخم لي الصاد ورقق لي اللام للصلاة من يوم الجمعة، من نون وبعدها ياء، والياء من حروف الإدغام هنا في غنة بقى، واخد بالك؟ من يوم الجمعة، خد بالك الميم هنا في النص عليها الضم، عشان في ناس كتير يقول لك ايه الجمعة الجمعة، لا الجمعة، واخد بالك؟ فاسعوا، هنا الالف اللي عليها راس الصاد دي لا تنطق، وهذه الكلمة الفاء لا تفصل عن الكلمة، واخد بالك؟ لكن تكتب هكذا فاسعوا الى، حروف مرققة، ذكر الله. شوف ذكر من ذكر الله، شغل بالك مش ذكر الله، لا ليه؟ الراء هنا مكسور، ما دام الحرف اللي قبل لفظ الجلاله مكسور رقق لفظ الجلاله، هتقول ايه؟ الى ذكر الله. وذروا البيع، وذروا ما تقولش وذروا، خد بالك في فرق، ما تقولش وذروا، وذروا البيع. هنا الواو بلغيها عند الوسط، الواو اهي بدون تشكيل ساكنه، واللام كمان ساكنه، هتقول لي ده فيه الف والف، اقول لك الالف الاولى انت عارفها اللي عليها الخمسه دي حرف عله، تكتب ولا تنطق. الثانيه وضعت علشان تبدا بها الكلمه، اذا بدات تقول البيع، لكن الواو والالف دي والالف الثانيه بيتلغوا اذا وصلنا، هنقول وذروا البيع. البيع كلها مرققه. ذلكم خير لكم، هنا تنوين خير لكم، لكن ما تغنش، كل تنوين زي اللي معانا ده خير، التنوين ده يكون بعده لام او راء، ما تغنش. العلماء بيسموه ايه بقى؟ ادغام كامل بدون غنة. خير لكم، هنا في ميم فوق لكم دي، فوق الميم بتاعت لكم نايمة كده، شغل بالك مش ميم زي العصاية. هنا بيقول لك وقف لازم، اقف ليه؟ علشان سواء نعلم او لا نعلم، هو اذا تركنا البيع خير لنا، واخد بالك؟ فتقف هنا تقول خير لكم إن كنتم تعلمون. هنا بقى في غنة، إن وبعدين الكاف بعدها نون سكنة وبعدها التاء، وهنا برضو محتاجة غنة. إن كنتم تعلمون، تعلمون كلها مرققة. وعايز أقول لك عند الوقف إذا وقف ممكن تقول إن كنتم تعلمون حركتين، اسمه مد طبيعي، وممكن تمد أربع حركات، تقول إن كنتم تعلمون، وممكن ست حركات، إن كنتم تعلمون. لكن إذا وقفت على أي مد من المدود الثلاثة دي، التزم بهذه المد أو بهذا المد عند الوقف، فإذا طلع لسانك انت عارف، ما تقولش كديت كو، هي عندك قاف ولا كاف يا راجل انت؟ يا راجل دي قاف، تقول كو كو، والضاد ده تقول ايه؟ هي دال تخينه ولا ايه؟ دي ضاد، واخد بالك؟ هنقول فاذا قضيت الصلاه، هنا التاء رققها برضو، التاء هنا مرققه، الصلاه انت خدتها، فانتشروا زي ما احنا قلنا فاسعوا في ألف اهي، واخد بالك؟ لا تنطق، شوف تكتب ولا تنطق، وبعدين نون وبعدها التاء، والتاء من حروف الإخفاء، هنا محتاجة غنة. فانتشروا في الأرض، اللي بتلغى ما انت عرفت خلاص، لأنها ساكنة واللام ساكنة بتاعت الأرض. هنا الأرض ما تقولش الأرض الأرض، لا الآن، زي ما تقول الآن، هنقول في الأرض. وابتغوا، ما تقولش وبطغ وبطاق طا يا راجل، خد بالك من الحروف. وبتاء غو، الغين هي المفخمة. من فضل الله، هنا ناس كتير أو تقول لك من فا فضل الله، فا أبدا، من فا. شوف كل من فات، يقول لك كل من فات، واخد بالك. الفا هنا دائما وفي كل القرآن مرققة، فإذا ما تقولش فا، فضل الله. ولما انت عارف ان اللام مكسورة هتبقى لفظ الجلالة ايه؟ مرقق. واذكروا، طلع لسانك طبعا جدال. واذكروا الله، برضو الواو هنا اتلغت لانها ساكنة، وبرضو القرآن سهله واللام ساكنة. شوف واذكروا الله، واذا وقفت تقول ايه؟ واذكروا، واذكروا الله كثيرا. الراء ما دام مفتوحة تبقى مفخمة، لعلكم تفلحون. هنا كل الكلمة أو الكلمة دي والكلمة الأخرى مرققين، لكن اللام هنا تفلي مرققة ومكسورة، ما تقولش تفلحون تفلولو، لا تفلحون. وإذا رأوا، هنا عايزة فن في النطق بقى، ما تقولش رأوا رأوا، لا هنقول وإذا رأوا. شوف أو، واخد بالك، فخم لي بس الإيه؟ الراء. تجارة، الجيم لازم تعطش وفوقها الألف، تجاء، ما تقولش تجارة تجار، لا تجار. تجارة أو لهوى، هنا تنوين الفتحتين وبعدها همزة، والهمزة من حروف الإظهار، هنا ما نغنش. تجارة أو لهوى، إذا وقفت شوف الفتحتين اللي على التاء المربوطة الدنة، هي التاء المربوطة تيجي عليها فتحتين تديك هي، إنما الفتحتين إذا جم على أي حرف عدا التاء المربوطة تديك ألف كاملة زي اللي معانا. أو لهوى، أو لهوى انفضوا. خد بالك إذا وقفنا هنقول طبعا أو لهوى. طب هنا تنوين والنون دي ساكنة، طب نعمل إيه هنا؟ هنكسر التنوين ده. ليه؟ علشان نتخلص من الساكن الأولاني. هنقول أو لهوى شوف أو لهوى اسمعها كويس، أو لهوى انفضوا. وهنا الغنة بقى مرققة علشان الفاء مرققة، انفضوا، ما تقولش انفضوا فا فضوا، لا انفا، انفضوا إليها. عندك المد ده أربع حركات، ما انت عرفت بقى ان المد اللي بعده همزة بنمد عند الوصل أربع حركات إذا كان مد منفصل. وتركوك، هنا عايزة فن برضو. ليه؟ الراء في هذه الكلمة مفخمة فطغت على كل الحروف، قلت وتركوك وتركوك قا، شوف لا وتركوك قا، هنا كاف وهنا قاف، طلع بقى دي كاف وطلع بقاف، مش الاثنين بعد بعض، لا شوف. وتركوك قائما، وده مد واجب عند الوصل وعند الوقف. ليه؟ المد والهمزه في كلمه واحده. قل ما عند الله، هنا الكلمه كلها ما فيهاش مشكله، لكن الدال عايزك ترققها لي، ما تقولش قل ما عند الله عند الله، لا ما عند، ما عند الله خير من الله. هنا تنوين وبعد ميم، وانت عرفت خلاص ان التنوين اللي بعده ميم ادغام بغنة. خير من الله، اذا وقفت هنسكن الواو. ومن التجارة، طبعا انت عارف ان الجيم بتعطش. والله، هنا بقى الواو انت عرفتها، ما تقولش واه، ليه؟ ما انت قلت وما و شوف ومينا ومينا مش كده؟ الواو اهي. تيجي بقى هنا بتقول لي والله تنفع؟ لا، والله خير الرازقين. في ناس كتير تقول لك الرازقين زقين، لا زي زي خير الرازقين. تعالوا نحفظ الآيات دي، ثلاث آيات من السورة المباركة. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. تعالوا بقى مع بعض نحفظ ونقرأ من سورة المنافقون. لكن أرجوك اوعى تحفظ سورة المنافقون إلا إذا كنت حافظ الآيات اللي خدناها تماما، خد بالك عشان ما تلخبطش نفسك. تعالى نعرف أنا وإنت معاني هذه الآيات. هنقرأ من سورة المنافقون الآية رقم 1 و2 و3 و4 وكفاية علينا كده علشان إيه نقدر نحفظ الآيات دي. إذا جاءك المنافقون، أي إذا حضروا عندك، والمنافقون جمع منافق وهو من يبطن الكفر ويتظاهر بالإسلام، قالوا نشهد إنك لرسول الله، أي إنهم مؤمنون حق، والله يعلم إنك لرسوله وكفى به عالما وشهيدا، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون، لأنهم يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم وهم يحلفون أنك رسول الله. اتخذوا أيمانهم جنة، أي وقاية تحميهم من الشك في إسلامهم وإيمانهم ومعرفة حقيقة أمرهم، فصدوا الناس وصرفوهم عن سبيل الله أي الإسلام، إنهم ساء ما كانوا يعملون من النفاق والصد عن الإسلام. ذلك أي هذا الصد والنفاق بأنهم آمنوا بأفواههم دون قلوبهم ثم كفروا وارتدوا وإن لم يجهروا بذلك، فطبع الكفر أو النفاق على قلوبهم فهم لا يفقهون إيمانا أو غير إيمان. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم لجسامتهم وصباحة وجوههم، وإن يقولوا تسمع لقوله لفصاحة ألسنتهم، كأنهم خشب جمع خشبة مسندة إلى حائط لا ينتفع بها إذ ليست في سقف ولا جدار، يحسبون كل صيحة عليهم أي واقعة عليهم لما يملأ قلوبهم من الجبن والخوف والرعب، حتى لو نادى البائع على سلعته لظنوا أن الواقعة نزلت على رؤوسهم. هم العدو المتخفي فاحذرهم ولا تثق بكلامهم قاتلهم الله، دعا عليهم باللعنة أن يؤفكون، تعجب من انصرافهم عن الإسلام والحق المبين. تعالوا بقى نشرح أحكام الأربع آيات دول اللي احنا خدناهم ونحفظهم ونقرأ بيهم في صلاتنا إن شاء الله وربنا يعلمنا. إذا جاءك المنافقون، إذا طبعا أنت عارف ده اللي هنطلع لسنة فيها، جاءك لازم تمد أربع حركات، ده عند الوصل وعند الوقف، ده المد ده مد واجب اسمه مد متصل. المنافقون الفي خد بالك، ما تقولش المنافقون، المنافقون فوق، المنافقون قالوا نشهد، كل الكلمة مرققة، إنك لرسول الله. طبعا انت عارف النون، ما تقولش إنك، لا إنك لرسول، واللام دي رقاها، شوف إنك، لا شوف إنك لرسول الله. وطبعا اللام انت عارف ما دام مضمومة يبقى لفظ الجلالة هنا مفخم، والله طبعا انت عارف ان الواو اللي بتسبق لفظ الجلالة لابد ان احنا الرقاقة تقول وا، والله يعلم انك لرسوله، النون جت لك تاني، لرسوله طبعا خدناه، وعندك واو صغيرة بعد هاء لرسوله بين اله والواو علشان تمد الهاء حركتين عند الوصل، تقول لرسوله والله يشهد، لكن اذا وقفت هتقول لرسوله، مفيش هنا مد بقى، والله طبعا انت خدتها يشهد، خدتها ها. ان المنافقين برضو، شوف ان النور اوعى تنسى الغنة، ان المنافقين والقاف، ما تقولش المنافقين قين، لا، ان المنافقين لكاذبون، كل الكلمه مرققه، لكن خد بالك فوق الكاف الف عشان تمد الكاف الف كامله، لكاذبون اتخذوا، شوف التاء هنا، اقول التاء مش الطاء، خد بالك رقق التاء هنا، الخاء هنا مفخمة، تاني درجات التفخيم الخاء المفتوحة فقط، اتخذوا رأى أو الذنجي، وحتمد أربع حركات علشان بعد المد همسة برضو، وانت عرفت ان المد ده مد منفصل، لأن المد لوحده والهمسة في كلمة أخرى. أيمانهم كلها مرققة، لكن الميم كل ميم عليها سكون لا تغني، اقفل فيها شفايفك وما تغنهاش، جنة خد بالك الجيم هنا معطشة ومضمومة، عارف لو قلتها مفتوحة هتبقى العملية ملخبطة خالص، هتقول ايه جنة، وده خطأ، في فرق بين جنة وجنة. فصدوا، الف هنا مرققة والدال هنا مرققة، اذا ما تقولش فصدوا دو، يا راجل دي دال يا راجل دو، فصدوا عن سبيل الله، هنا نون وبعدها السين، والسين من حروف الاخفاء، وهنا رققنا لفظ الجلال علشان اللام هنا مكسورة، عن سبيل الله، انهم النون انت خدتها ساء، اذا وقفت وده مد واجب عند الوصل وعند الوقف، ساء ما كانوا يعملون، شوف المدود قد بعض ازاي، ما كانوا، شوف يعملون، المدود قد بعض، ذلك بانهم طبعا خدناها امنوا، خدتها، ثم ايه بقى، ثم كفروا، كافا، مش انا لسه بقول لك الفه في القران فا، طب والكاف، ما هي برضه كاف، ها هنقول ثم كفى رو. الراء هي المفخمة لأنها مضمومة. فطبع إذا وقفت البه، أنا بتكلك على البه لأنها مكسورة، فطو بي بي بع. شوف، وبعدين عند الوصل عندك بقى اتنين عين جنب بعض، وطلعهم بقى. شوف انت هتقول ازاي، هنقول فطوبع عا. شوف، فطوبع على اتنين هم، فطوبع على قلوبهم. على مد طبيعي، ورسم لك على الياء الف علشان تمدها الف كاملة. على قلوبهم الباء مكسورة فهم. شوف الفاء هنا قلتها صحيحة ازاي، ليه؟ جاية جنب حروف مرققة، قلت فا فهم صح كده، انما قبل كده تقول فا فصدوا. عرفت بقى من القرآن سهل. لا ها يفقهون برضو يف يا الياء يا راجل، فهم لا يفقهون. واذا حروف مرققة رأيتهم، ها رأيتهم، الهمزة مرققة، الياء برضو مرققة، والتاء كمان مرققة. أمال إيه الموضوع؟ الراء هي المفخمة. راء، رأيتهم تعجبك، الب هنا مضمومة، ما تقولش تعجبك ولا تعجبك، لا تعجبك. أجسامهم طبعا ما تنساش الجيم، هنا بقى هنقلقل الجيم، واخد بالك ليه؟ عليها السكون. أجسامهم وإن يقولوا، يا رجل ما تقولش يقولوا، ما أنا قلت لك الياء في القرآن ياء. وإن يقولوا تسمع لقولهم، خلي هنا العين تبع بع بع، شوف فيها بعبعة كده، تسمع لقولهم كأنهم. طبعا انت خدت النون خشب، اذا وقفت على خشب ده مش واقف، هنقلقل الباء مع العلم عليها ضمتين، لكن عند الوقف لازم نقلقل الباء في عموم القرآن. خشب مسندة، تنوين بعد ميم، والميم من حروف الإدغام. مسندة ما تنساش النون اللي عليها الشدة. يحسبون، يا ريتك تتعلم الحروف من كلمة يحسبون. ليه؟ ما فيهاش مشكلة، الياء صحيحة والحاء والسين وكل. شوف يحسبون كل صيحة، هنا ما تقولش صيحة، صيح صيحة، الياء رققها والحاء هنا رققها. ما انت لسه قايل يحسبون، قل لي برضو كل صيحة، صيحات عليهم، تنوين بعد عين، والعين من حروف الإبهار. هنا بقى ما فيش غنة. هم العدو، إذا وقف الواو دي هنسكن. هم العدو ها فاحذرهم برضو، ف لسه واخد الفه، وبرضو تيجي تقول لي هنا ف والحاء تقول لي فح، تنفع ولا ايه؟ هنقول ايه؟ والذال الرؤياء تقول فحظة، تحولها لي لظة. طب اعمل انا معك ايه بقى؟ مش عارف انا. قل لي فاحذرهم، فاحذرهم قاتلهم، القاف في نهايتها آنفة اهي صغيرة اهي، عشان تقول قاتلهم الله. وطبعا مدام الميم مضمومة يبقى لفظ الجلالة مفخم. أن يؤفكون، طبعا مش هقول لك على النون دي لأنك عرفتها. تعالى أنا وإنت إن شاء الله نحفظ الأربع آيات دول. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسوله والله يعلم إنك لرسوله والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله إنهم ساء ما كانوا يعملون. ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة يحسبون كل صيحة عليهم. هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله أنى يؤفكون. نبدأ إن شاء الله دلوقتي مع بعض هنحفظ الآيات 5 و6 و7 و8. تعالوا بالأول نعرف معاني هذه الآيات. وإذا قيل لهم أي وإذا قال لهم أحد المسلمين ناصحا تعالوا يستغفر لكم رسول الله، أي تعالوا إلى رسول الله واطلبوا منه الاستغفار لكم عند الله، لووا رؤوسهم أي أمالوها عن مواجهة الناصح وأعرضوا عن كلامه استعلاء. ورأيتهم يا محمد أو يا من يستمع يصدون أي يعرضون عن الاستغفار وهم مستكبرون عنه. سواء عليهم أي سيان عندهم، استغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لأنهم غير مؤمنين بك لن يغفر الله لهم. إن الله لا يهدي القوم الفاسقين أي المنافقين الكافرين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله أي من فقراء المهاجرين إليه من قريش ومن قبائل العرب، حتى ينفضوا أي يتفرقوا عنه ويرجعوا إلى مواطنهم ويرد الله عليهم قائلا ولله خزائن السماوات والأرض أي خزائن الرزق بيده يعطي من يشاء ويمنع من يشاء ولكن المنافقين لا يفقهون ذلك ولا يعرفونه حق المعرفة. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. وكان سبب نزول هذه الآية في المنافقين شجار حدث في غزوة الرسول صلى الله عليه وسلم بين مولى لعمر ابن الخطاب ومولى لعبد الله ابن أبي كبير المنافقين. ولما بلغ غضب وقال لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها، يقصد نفسه الأذل يقصد رسول الله. كبرت كلمة تخرج من فمه. وأراد بعض الصحابة وابنه عبد الله قتله فمنعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزلت الآية ولله العزة والغلبة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون ذلك. تعالوا بقى نعرف مع بعض أحكام هذه الآيات، وبعد لما نعرفها نقراها ونحفظها إن شاء الله. وإذا قيل لهم، القاف هنا ممكن بتتحول لكاف عند البعض، يقول لك وإذا قيل، قيل لا، وإذا قيل لهم، كل الكلمة مرققة وكل ميم في القرآن ما دام عليها السكون لا تغني. لهم تعالوا شوف كل الكلمة تعالوا، كل الكلمة مرققة. يستغفر، هنا ما تقولش يستغفر، يست ما تنفعش. طب اشتهجاه، طب شوف هي سين ولا صاد؟ يستاء والتاء ما يشتاء. يستغفر، وما دام الفاء هنا مكسوره الراء هنا مرققه. يستغفر لكم رسول، وزي ما قلت لك دي سين يستاء، يستاء هنا برضو رسول، لان السين لا تفخم في القران، وما دام اللام مضمومه لفظ الجلاله مفخم. رسول الله لو واو، هنا عندك واو عليها الشده وواو ساكنه، واسمع لو واو بس ما غنش، لو واو رؤوسهم برضو رقق السين، اوعى تطلع معك صاد او نص صاد. ورأيتهم هنا قلنا ايه؟ واذا، مش كده برضو الواو ايه؟ رققناها وهي مرققة. هنا جيت قلت ايه؟ ورأيت وا غلط، ما هي نفس الواو، ما هي نفس واذا، هنقول وراء، الراء هنا المفخمة والهمزة كمان هنا مرققة، هنقول ورأيتهم. اوعى تقول لي ورأيتهم، لا، ورأيتهم. يصدون صاد مفخمة ودال مرققة والياء مرققة، هنا ما تقولش يا يصدون، لا، قل لي يصدون دون وهم، وهم الميم ساكنة يعني بدون تشكيل هنا، وبعدها ميم، الميم دي بتضغم في الميم التانية، وهم مستكبرون، وهنا برضو السين والتاء مرققين، مستكبي والراء مضمومة والبه قبلها مكسورة، مستكبرون. سواء، إذا وقفت عارف دول لو فتحتين، أولا دول ضمتين، عارف لو فتحتين نقف نقول إيه؟ سواء، عشان حجيلك في القرآن، فالفتحتين يدوك ألف كاملة إلا إذا جت على تاء مربوطة، ها تديك هي، لكن ضمتين زي دول يدوك سكون. سواء، طب وحنوصل هنعمل ايه؟ هنا تنوين وبعد عين، والعين من حروف الاظهار ما تغنش. سواء عليهم، وانت الميم خدتها ميم ساكنة لا تغن. سواء عليهم استغفرت، ما تقولش أستا أستا، شوف الأول أستا أستنى مثلا، شوف أستنى أستغفر، فخم الغين ورقق تاني الفهدية، اوعى تقول استغفافا، لا، أستغفرت ورقق الفه وفخم الراء ورقق التاء، استغفرت لهم خدناها، ام لم تستغفر برضو نفس الحكم ونفس الحروف، ام لم تستغفر لهم، لهم خدناها، لن يغفر. النون الساكنه اللي بعدها ياء من تعرفها ادغام، وكان الياء عليها الشده، لن يغفر. وانا قلت لك عند الوقف الفه ما دام مكسوره رقق الراء، انما عند الوصل الراء ايه؟ الراء هنا مفتوحه، اديها حقها في التفخيم، يغفر الله لهم خدناها. ان الله، انت عارف ان النون دي تغن عند الوقف وعند الوصل، عارف لو وقفنا عليها نقول ايه؟ ان، شوف الغنة، انما طبعا ده مش وقف، ده وقف تعليمي بس علشان تعرف ان كل نون في القرآن لازم تغن ما دام عليها الشد. ان الله، الها هنا رقاها، ما تقولش ان الله لا، لا ان الله لا، شوف ولا مرققة يهدي القوم، هنا الياء بتلغى لانها سكنة، لا يهدي القوم الفاسقين. شوف ما تقولش الفاسقين، الفا الف واحد الف يا اخي في الفصل، تقول الفا الفاسقين هم الذين يقولون هم. شوف الميم مضمومة عند الوصل، اذا وقفت هم، هم الذين طلع لسانك في الذال يقولون، هقول لك غلط لانك انت عارف ان الياء بتاعه القران يا، ما تقولش يا، قلت يا ليه؟ عشان القاف، هتقول يقولون لون، شوف ورقه دي لا تنفقوا، خد بالك الفهنة مكسوره، ما تقولش لا تنفقوا، لا تنفي، شوف الفاء هنا حقق الكسره بتاعتها، لا تنفقوا على من عند رسول الله، على مرققة من ننسكنا بعدها عين، العين من حروف الإظهار، مش هقول لها عند، أو هنا في غنة بقى ليه بعدها الدال، والدال من حروف الإخفاء، من عند، شوف عند راء رقق قوي الدال فقم الراء، ورقق السين، ما تقولش رسول رسول صوب، لا رسول لانها سين رسول الله. وطبعا انت عرفت ما دام اللام مكسوره لفظ الجلاله يرقق رسول لله، حتى شوف بقى الحروف لما بتيجي جنب بعض كده مرققه ما فيهاش مشكله في النطق، ازاي تقول حتى، لكن اقرا اللي بعديها ينفض غلط، اهي انت لسه واخد الياء والفاء، انت عارف انها مرققه، هتقول لي ينفى، ما تقولش ينفى، ينفضوا ولله. شوف برضو الواو جات لك لان اللام هنا مكسوره قلتها صحيح، شوف ولله خزائن اهو، ده مد واجب عند الوصل وعند الوقف، والخاء دائما في القران مدام مفتوحة خاء، ما تقولش خزائن خاء، لا خزائن، الهمزة هنا مكسورة، خزائن السماوات، اللام هنا شمسية بتاعت السماوات بتضغم في السين، ما تقولش ألس، وانت عارفها طبعا الحاجات دي، السماوات والأرض، اللام التانية لام قمرية، ها مرسوم عليها السكون أظهرها والأرض، لكن الهمزة أرققها، والواو بتاعت و هنقول إيه والأرض، شوف والأرض، ولكن المنافقين، أدي النون هي اللي بقول لك عليها عند الوصل وعند الوقف، المنافقين حقق الكسرات دي ها بتاعت الفه وبتاعت القاف، لا يفقهون، الياء جت لك تاني والفه، ما تقولش يا يف يف، شوف يف قهون، يقولون برضو الياء، ما تقولش يا يقولون، لئن رجعنا، النون هنا بقى سكنة وبعدها راء، كل نون سكنة بعدها راء الغيها من النطق عند الوصل، العلماء بيسموها ادغام كامل بدون غنة، وانا بريحك بقول لك اشبك الهمزة دي بعدها راء على طول، لئن رجعنا، ما تغنش، واذا وقف لئن تثبت النون، رجعنا رقق النون دي، لكن عند الوصل مد بقى اربع حركات علشان بعد المد همزة، رجعنا الى المدينة، الياء الغيها لانها سكنة، واللام سكنة، امتى يحصل الالغاء ده؟ عند الوصل، لكن عند الوقف يثبت هذا المد الى المدينة، المدينة كلها مرققة، ليخرجن. شوف النون هي وقفت عليها غنتها ازاي, وعند الوصل برضو ليخرجن الاعز. شوف الاعز انت قلتها صحيحة قبل كده بتقول ايه والارض والار, تاخد بالك ليه؟ علشان الراء والضاد مفخمة, لكن هنا العين والزين مرققين. الاعز منها, منها النون دي ساكنة والهاء من حروف الإظهار هنا برضو ما تغنش, والألف ديت بتاعت المد ده هلغيها لأنها ساكنة وبرضو اللام ساكنة. من هل أذل طلع لسانك في الذل, ولله مرققة وخدناها العزة. هنا الزين عليها الشدة لكن ما قلناهاش, إنما بظهرها واخد بالك العزة. ولرسوله إذا وقفت وبعدين إذا وصلت عندك ياء صغيرة عشان تقول إيه ولرسوله وللمؤمنين, وللمؤمنين كل الكلمة مرققة. ولكن المنافقين فدناها لا يعلمون, كل الكلمة مرققة. وتعالوا بقى نحفظ الأربع آيات دول. وإذا قيل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لووا رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون. سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم, إن الله لا يهدي القوم الفاسقين. هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا, ولله خزائن السماوات والأرض ولكن المنافقين لا يفقهون. يقولون لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل, ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. تعالوا بقى آخر ثلاث آيات من سورة المنافقون نحفظهم, وقبل ما نحفظهم نقراهم, وقبل ما نقراهم نعرف معني. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم, أي لا تشغلكم أموالكم ولا أولادكم ولا أي متاع في الحياة الدنيا عن ذكر الله وتسبيحه وتمجيده وعن الصلاة وسائر العبادات التي تذكرونه فيها. ومن يفعل ذلك, أي التلهي بالأموال والأولاد ومتاع الحياة الدنيا عن الدين وعبادة الله وذكره, فأولئك هم الخاسرون. خسارة لا تماثلها خسارة. وأنفقوا, الإنفاق الواجب وغير الواجب, مما رزقناكم ومنحناكم على الفقراء والمحتاجين من قبل أن يأتي أحدكم الموت ويشاهد أماراته ومقدماته فيقول ضارعا رب لولا أخرتني, أي هلا أخرتني إلى أجل قريب, أي زمن قصير, فأصدق أي فأتصدق على الفقراء وأكن من الصالحين المطيعين. ولن يؤخر الله, أي يؤجل أو يمهل الله نفسا إذا جاء أجلها, أي آخر عمرها, والله كبير بما تعملون, فيجزيكم عليه جزاء عادلا. تعالوا مع بعض بقى نعرف أحكام آخر ثلاث آيات من سورة المنافقون. يا أيها الذين آمنوا، طبعا أنت عارف بقى الإيه المدود وعارف الإيه الأحكام دي. آمنوا خدناها، واسمع أول الشريط، لا تلهكم حق قوي الحروف اللي تحتها كسرة، لا تلهي، شوف، لا تلهكم أموالكم، الواو بعدها ألف صغيرة علشان بيقول لك مد الألف ده، الصغيرة دي ألف كاملة، أموالكم ولا مرققة، عند الوصل مد أربع حركات علشان الهمزة، ولا، شوف، ولا أولادكم، شوف الدال، شوف الرقة اللي فيها، أولادكم عن ذكر الله، النون هنا اخفيها وغنها علشان الذال دي من حروف الإخفاء، وطلع طبعا لسانك في الذال، عن ذكر الله، وما دام الراء هنا مكسورة، ها لفظ الجلالة يبقى ايه؟ اهو كده يبقى مرقق، ايوه كده ساعدني كده، عن ذكر الله، ومن يفعل، نون لكن بعدها ياء، الياء دي بقى من حروف الإدغام، وكأن الحرف عليه شدة، الحرف المدغم، شوف، ومن يفعل ذلك، ذلك طبعا انت خدتها كتير وبذكرك بيها، طلع لسانك في الذال، وفي نهاية الذال ألف عشان تقول ذلك، فأولئك، طبعا الواو أنا قلت لك قبل كده كل واو عليها الخمسة دي يبقى حرف علة لا ينطق، بنكتبه أيوة في القرآن لكن ما ننطقوش، شوف فأولئك، ما تقولش فأول، لا فأولئك، وده مد واجب بقى عند الوصل وعند الوقف، المد والهمزة في الكلمة واحدة، هم الخاسرون. يا سلام لو تطلع السين دي سين كده مكسورة كده عالي قوي، الخاء، الخاء عالي قوي، أول درجات التفخيم، شوف، وبعدين السين رقيقة قوي ومكسورة أكثر رقة، الخاسرون، الخاسرون، وبعدين الراء ثالث درجات التفخيم، الراء المضمومة، الخاسرون، وأنفقوا، هنا الغنة مرققة لأن الفاء مرققة، وأنفقوا مما، الغي النون من النطق، شوف ادغمها في الميم وبريح، شوف، مما، اشبك الميم دي مع الميم دي لان النون ادغمت في الميم، مما، هنا ما تقولش رزا رزقنا، شوف رزا زا، ازاي يا راجل تقول زا زا، هنقول رزا رزقه نا، شوف النون كمان وعندها المد بتاعها، يبقى النون والمد بتاعها مرققين، رزقناكم، وبرضو زي ما قلنا لك في ميم هنا ودي ميم بتاعت من قبل، اشبك الميم دي مع الميم دي وادغم، مما رزقناكم من قبل، هنا بقى الغنة بقى ايه مفخمة، ليه القف مفخمة، شوف من بتخرج من الخيشوم هنا، من قبل، الباء هنا هنقلقلها لانها على السكون، ما انت فاتح المصحف معايا وشايف كل حاجه، ان ياتي اذا وقف، وبرضو النون اللي بعدها ياء وانت عرفتها خلاص ادغام بغنى، لكن هسكن الياء عند الوقف، قول ياتي، طب وحاوصل، لا بقى الياء مفتوحه بقى، أن يأتي أحدكم، أحدكم كلها مرققة، لكن خد بالك الكاف هنا مضمومة، والميم أحدكم الموت، لازم تبين الميم ده عليها الضمة، الموت كلها مرققة، فيقول غلط فايا، ما تنفع أعمل لك إيه بس، ما بقول لك الفه فا والياء يا، إيه بقى هنقول فيقول، طب والله ما هي مرققة، لأنها مفتوحة اهي، هنقول فيقول راء، هنا رأى وهنا فخم الراء، ما تقولش فيقول راء فيقول راء، لا فيقول راء فخم الراء. ربي لولا، إذا وقفت على رب قلقل وما تقولش ربي، لا رب وقلقل، لولا كلها مرققة، لكن مد أربع حركات عشان بعد المد همزة. لولا أفكر تاني، هنا بقى عاوز دقة في النطق، ما تقولش آه، ما تقولش أخرتا، أخرتني، رأى وفخم، وفخم برضو الراء والتاء ترقق معا، أخرتني، ومد أربع حركات إذا وصل، ولازم توصل أهي علشان بعد المد همزة أهي قدامك. لولا أخرتني إلى، إلى هنمد برضو أربع حركات عشان الهمزة، القرآن سهل. أجل قريب، هنا غنة، لكن القاف هنا من حروف الإخفاء، هنا حغن وأكفي. قريب تنوي وبعده فيه، وبرضو الفاء من حروف الإخفاء. قريب فهنقول إيه؟ فأصدق، فأصدق يا راجل، فاء الأول فاء، وبعدين فخم الصاد، وبعدين الدال ما تظلمهاش لأنها رؤيئة، وهي بين الصاد القوية قوي والقاف القوية قوي. هقول فأصدق وأكن من الصالحين، النون أدغمناها في الميم وكأنها غير موجودة، وأكم اقفل شفايفك، وأكم كم ما تعرفش تقول كم، وأكم من الصالحين. النون هنا محتاجة رقة لأنها جنب الصاد، ما تقولش مينا من الص، لا من الصا، فخم قوي وبعدين رقة قوي، لحين الصالحين، ولن يؤخر، إذا وقف رأى الراء لأنها قبلها مكسور، لكن عند الوصل لا فخم لأنها مفتوحة. ولن يؤخر الله نفسا، أدي الفتحتين اللي بقول لك بيدوك ألف كاملة. إذا جاء مد واجب أجلها، كل الكلمة مرققة، والله رأى الواو، ما تقولش واو، والله خبير بما تعملون. هنا رسم لي ضمة وجنبها ميم، أصلها خبير، لكن كل تنوين زي ده بيجي بعده به بيحصل للتنوين إقلاب، فبيقول لي لو سمحت اقلب التنوين خبير إلى ميم واخفيها وغنها. العلماء بيسمون الحكم ده إيه؟ إقلاب بقلب النون التنوين ده إلى ميم واخفي وغنه، إقلاب مع الإخفاء مع الغنة. خبير ما تضمش بقى شفايفك هنا، في انفراد في الشفايف. خبير بما تعملون، وتعملون كلها مرققة. تعالوا نحفظ الثلاث آيات دول علشان نحفظ الآيات ونصلي بيها. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت، فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. صدق الله العظيم، ونشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى لقاء قريب.